أنا اللي عودت نفسي الغرض مبلوش، أنا اللي عودت نفسي الغلط مبلوش، وأوجد الصبر على كفي أسهل وما تجوش. الدنيا واسعة وأبواب الفرج ما تجوش. سيبك من اللي عيوبه بالسنين والشهر، سيبك من اللي عيوبه بالسنين والشهر، دايما يدور على دار الأدل بالشهر. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الفعل الخبيث والشر. أقعد جعل شهر ورمي في الجمال ما تقول. Oh. Oh, you're إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.